وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وأجري عبادي ربي ليا مضافها، وقل رفع غير الله بالخفض شكلا. وكانت الشطرة الأولى من هذا البيت في تمام سورة سبأ، والشطرة الثانية هي بداية سورة فاطر. انتبهوا معي يا أحبة، الشطرة الثانية بداية سورة إيه؟ بداية سورة فاطر. قال الشيخ رحمة الله عليه، طبعا نغلق قوسين على إيه؟ وأجري عبادي ربي ليا مضافها، وقل رفع غير الله بالخفض شكلا. اغلق علي قوسين في قول المولى، احنا بدأنا كده في سورة فاطر، في قول المولى تبارك وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله غير الله. انتبهوا معي، خلي بالكم هيتغير كمان لفظ الجلالة من حيث التفخيم والترقيق. غير الله لمن يقرأ بالإيه؟ بالرفع. غير الله لمن يقرأ بالخفض. قال: وقل رفع غير الله بالخفض شكلا. وما أجمل هذه العبارة، وقل رفع غير الله بالخفض بالخفض شكلا. أحيانا تيجي كلمات مع الشيخ كده رحمة الله عليه، يبقى هذه الايه؟ حمزة والكسائي يقرأان ايه؟ غيري غيري، والباقون يقرأون ايه؟ غيرو. توجيه هذه القراءة، قال الإمام مكي رحمة الله عليه: قرأ حمزة والكسائي بخفض غيري جعلاه نعتا لخالق على اللفظ، نعتا لخالق على الايه؟ على اللفظ. ويرزقكم خبر الابتداء وهو خالق، لأن من زائدة دخلت على الابتداء للتأكيد والعموم، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، أي هل خالق رازق غير الله موجود؟ يبقى ليه اللي محذوف اللي هو ايه؟ ايه اللي محذوف هنا؟ موجود. وقرأ الباقون برفع غيره جعلوه نعتا لخالق على الموضع، هناك كان على الايه؟ على اللفظ، نعتا لخالق على الموضع، لأن من زائدة. والتقدير هل خالق غير الله، ويكون الخبر يرزقكم، أو يكون محذوفا أي هل خالق غير الله موجود. ويجوز أن ترفع غير على أنه خبر الخالق، لأن خالقا مبتدأ والقراءتان بمعنى واحد. ثم قال رحمة الله عليه ونجزي بياء ضم مع فتح زايه وكل به ارفع وهو عن ولد العلا. من ولد العلا ده؟ أبو عمرو. عن ولد العلا في قول المولى تبارك وتعالى: كذلك نجزي كل كفور. الآية دي: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال ونجزي بياء زي الموضوع اللي معنا اللي هناك نجازي بياء. ونجزي بياء وضم الياء وافتح الزاي يبقى يقرأ ايه؟ كذلك يجزى. خلاص فتح الزاي وكل به ارفع كل ارفعه يبقى ايه؟ يجزى كل كفور كل يجزى كل كفور عن ولد العلاء. والباقون يقرؤون ايه؟ نجزي ها كل كفور. هيبقى فيها نفس الايه التوجيه السابق اللي هو عند ايه نجازي بياء وافتح نجازي بياء وافتح الزاي والكفور هنا ونجزي بياء ضم مع فتح ايه مع فتح زايه. قال ابن ادريس رحمه الله عليه وقد قرأ ابو عمرو وحده كذلك يجزى كل كفور بالياء على ما لم يسمى فاعله ورفع كل لأنه أقيم مقام الفاعل. وقرأ الباقون نجزي بالنون على تسمية الفاعل وهو الله سبحانه ونصب كل لأنه إيه لأنه إيه مفعول إيه مفعول به. ثم قيب يغلق على البيت بتمامه قوسين ونجزي بياء ضم مع فتح زايه وكل به ارفع وهو عن ولد العلا. وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشى بينات قصر حق فتن على. نغلق قوسين على ايه؟ وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشى عند فشى نغلق عند ايه؟ السيء المخفوض لان فيها اتنين سيء اللي هي استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء. هو خلي بالك بس هو بيقول ايه هو في السيء المخفوض لان في واحد مخفوض وواحد ايه مرفوع. قال وفي السيء يعني تحرز بلفظة الخفض عن الايه عن الثاني. وفي السيء المخفوض همزا المخفوض المخفوض همزا خلاص سكونه فشى يبقى يقرأ. طبعا القراءة دي هتبقى في حالة الايه الوصل وليس في حالة الايه الوقف لان حمزة لو وقف لا يقف على ايه على همزة لا يقف على ايه على همز. يبقى يقرأ ايه استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله ومكر السيء ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بآل. منتبهين؟ المشكلة اللي عند اللي النحويين اللي هي ازاي عمل الشغلانة دي مخالفة مخالفة اللي هو ايه الاسكان راحت الحركة الاعرابية للحرف. هنا الكلام هنشوف الايه كلام العلماء. قال ابن خالوي رحمة الله عليه اجمع القراء فيه على كسر الياء وخفض الهمزة إلا ما قرأه حمزة بوقف الهمز كالجزم في الفعل. وإنما فعل ذلك أصر المسافة ابن خلوي وإنما فعل ذلك تخفيفا للحرف لاجتماع الكسرات وتواليها مع الهمزة كما خفف أبو عمرو في قوله بارئكم. مش أبو عمرو بيقرأ إيه بارئكم خلاص. فإن قيل هل لا فعل في الثاني كما فعل في الأول يعني مش ممكن كان يعمل في الموضع الثاني السيء كما فعل في الأول فقل لم تتوالى الكسرات في الثاني كما توالت في الأول لأنه لما انضمت الهمزة للرفع زال الاستثقال فأتى به على أصلي ما أوجبه الإعراب له في الرفع. فاعرف خد بالك من آخر كلام الشيخ فاعرف حجته في ذلك فقد نسب إلى الوهم فقد نسبت هذه القراءة إلى ليه؟ إلى الوهم. حنشوف الكلام الثاني. قال ابن إدريس، ده كلام ابن خالوي، قال ابن إدريس: وقراءة حمزة غير جائزة عند أحد من أهل النحو. على طول كده أول البداية خبطها كده: وقراءة حمزة غير جائزة عند أحد من أهل النحو، لأنه لا يدخل الجزم الأسماء. وقد استشهد بعض أهل العلم لقراءة حمزة بقول امرئ القيس. ما هو اللي يقولها شاهد اهو، ما احنا بنقول لكم ان ايه، حتى القراءة الضعيفة لما ينخربوا ينكشوا هيلاقولها ايه، يجد لها، ودي من اعجاز القرآن الكريم، يجد لها. والكلام ده خدناه في كلام ابن إدريس، الحكاية الطويلة دي، بقول امرئ القيس: فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغلي. البيت ده لامرئ القيس: فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغلي. يبقى الشاهد هنا ايه؟ أشرب، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ أشرب. فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغلي. ده كلام مين؟ كلام ابن إدريس. الإمام مكي أشرب. والله الشاهد هنا، خلونا برجع إلى هذا البيت مرة أخرى، لأن الشاهد هنا هو بيقول: وقد استشهد بعض أهل العلم لقراءة حمزة بقول امرئ القيس: فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغلي. خليني أرجع إلى هذا البيت مرة أخرى ونبقى نعيده في اللقاء القادم إن شاء الله. قال الإمام مكي، وقال مكي رحمة الله عليه: وحجة من أسكن أنه استثقل كسرة على ياء مشددة فهي مقام كسرتين، بيدور على حجة، خلاص مقام كسرتين، والكسرة ثقيلة وهي على الياء المشددة أثقل، ثم كسرة على همزة والكسر على الهمز ثقيل أيضا، خلاص، مع ثقل الكسر في نفسه، فاجتمع أشياء ثقيلة، اللي هو كلام ابن خلويه الأول، خلاص، أشياء ثقيلة، فأسكن الهمزة استخفافا، وهو على ذلك ضعيف لأنه حذف علامة الإعراب، حذف إيه؟ علامة الإعراب. وقال المهدوي: قراءة حمزة على إسكان الهمزة مستعملة في كلام العرب وليست بلحن كما زعم بعض النحويين، غير أنها ليست بالقوية. وهم قالوا كده أسيادنا العلماء، القراءة ما دام قد ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردها لا ضعف لغة ولا قوة لغة، لا ترد، وإلا كثير من القراءات الموجودة على أضعف الإيه، بس لغة عربية، لغة موجودة، وليست بلحن كما زعم بعض النحويين، غير أنها ليست بالقوية. ووجهها أنه حمل الوصل على الوقف، فأسكن الهمزة في الوصل كما يسكنها في الوقف، ثم قال: وقراءة الجماعة على الأصل. وقراءة الجماعة على الأصل. طب ما احنا عندنا في قراءة سبأ، ما هو برضو أسكن الإيه، لقد كان إيه لسبأ فيها إيه الإسكان. وكل نعم وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشاء، نغلق عليها قوسين. بينات قصر حق فتى على، فهم على بينة منه في قول المولى تبارك وتعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه فهم على بينات منه بينات قصر حق فتى على اللي قصر مين حق وفتى وعلى حق ابن كثير وابو عمرو وحمزة وحفص ثلاثة ونص هم يقرؤون ايه بينة بينة اقصر بينات اقصرها يبقى بقت ايه بينة يبقى الباقي معنا ثلاثة ونص برضو حيبقى مين نافع وابن عامر والكسائي وش لا وشعبة مش حفص وشعبة ما أجمل قراءة الإمام عاصم أو شوف بينات وبينة لو قلت أنا هقرأ لعاصم وقلت إيه بينات أصبت خلاص أنا مش دخل بلا حفص ولا شعبة أما إذا قيدت نفسك كل ما تقيد تبتدي إيه تقيد نفسك حتى لو قيدت نفسك بطريق يبقى تلتزم بالإيه تلتزم بالطريق قال ابن خالويه رحمة الله عليه فالحجة لمن وحد قوله فقد جاءكم بينة من ربكم فين الآية دي يا أحبة لا لا لا لا في الأنعام الله يفتح عليك يا حبيبي الله يفتح عليك في سورة الأنعام أو تقولوا اللي هي أول الآية إيه أو تقولوا مش كده ولا إيه أو تقولوا لو أن أنزل إلينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة يبقى من قرأ من وحد شوف يلتمس الحجج من إيه من أماء من صور أخرى من وحد يبقى إيه الحجة إيه قوله فقد جاءكم بينة من ربكم والحجة لمن قرأه بالجمع أنه وجده مكتوبا في السواد بالتاء فأخذ بما وجده في الخط لأن دي احنا مرسومة ايه انت وحتى وان كنت بتقراها الحفص بينة بس هي مرسومة ايه بينات مش بالتاء المربوطة ان قدام كل معاه مصحف الآن ينظر اليها هذه الكلمة ورسمت ايه وحتناخدها في باب الايه التاءات في باب التاءات اللي رسمت ما ناخدها في شرح الايه الجزرية التاءات اللي رسمت ايه مفتوحة والتاءات اللي رسمت مربوطة خلاص يبقى هنا ايه قال فأخذ بما وجده في الخط يقول الشيخ وفرق بينهما بعض اهل النظر بفرقان مستحسن بيقول بعض العلماء فرق بين الاثنين ايه بفرقان مستحسن فقال من وحد أراد الرسول عليه السلام ودليله قوله تعالى حتى تأتيهم البينة رسول من الله انتوا واخدين بالكم من كلام الشيخ بيقول لك البعض فرق بين الاثنين قال لك ان الايه البينة اللي هي بالإفراد اللي هو مين الرسول طب دليله ايه حتى تأتيهم البينة ايه البينة رسول من الله ومن جمع اراد القرآن ودليله قوله تعالى وبينات من الهدى والفرقان وبهذا تكون قد انتهت سورة ايه فاطر وخلي بالك اسمها سورة ايه اسمها ايضا سورة الملائكة اسمها سورة الملائكة يعني لو سئلت ايه سورة الملائكة يبقى سورة الايه سورة فاطر ونبدأ بمشيئة الله تعالى في سورة ياسين العد طبعا احنا فاطر وسبق خدنا العد الاول خالص مش كده ولا ايه العد سورة ياسين في العد الكوفي 83 آية في العد الكوفي فقط 83 آية، عند الباقين 82 آية. يبقى عند بقى المدن الأول والمدن الثاني وليه والمكي والبصري والشامي 82 إيه؟ 82 آية. بدأ الناظم رحمة الله عليه بقوله: وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه، وخفف فعززنا لشعبة محملا. طبعا أنا فاتني هناك في آخر السورة أقول لكم إيه؟ اغلق قوسين على إيه؟ بينات قصر حق فتن على. هنا هنعمل إيه؟ وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه، اغلق عليها قوسين، وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه، اللي هي إيه؟ تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم. قال نصب الرفع المشار إليهم بالكاف وصحاب، هم مين؟ ابن عامر، ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص، نصبوا. دول كام؟ 3.5. يبقى الباقي كام؟ 3.5. اللي هم مين؟ سما والإيه؟ وشعبة. ما أجمل قراءة الإمام عاصم، أهو قرأ إيه؟ تنزيلا وقرأ تنزيل. يبقى عندنا كهف صحابه يقرؤون إيه؟ تنزيل، تنزيل العزيز الرحيم. وسما والصاد يقرؤون إيه؟ تنزيل العزيز الإيه؟ الرحيم. التوجيه، قال ابن خلويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن رفع أنه جعله خبر ابتداء محذوف، معناه هذا تنزيل العزيز الإيه؟ الرحيم. والحجة لمن نصب أنه أراد المصدر، أراد الإيه؟ المصدر، كما قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم قال رحمة الله عليه: وخفف فعززنا لشعبة محملا، نغلق عليها قوسين، إذ أرسلنا إليهم اثنين، إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا، فعززنا. من اللي يقرأ إليهم اثنين؟ الله يفتح عليك يا حبيبي. طب من يقرأ إليهم اثنين؟ لا لا، احنا بنتكلم في السبعة، ها؟ حمزة والكساء إليهم اثنين. طب احنا ايه الباقون يقرؤون ايه؟ إليهم. طيب اللي هي ايه؟ فعززنا، فعززنا. قال وخفف فعززنا لشعبة، بدل ما تقول ايه فعززنا خففها، تقرأ ايه فعززنا بايه؟ بثالث، مش كده ولا ايه؟ قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالتخفيف فمعناه غلبنا، معناه ايه؟ غلبنا، عززنا غلبنا، نحو قوله عز وجل: وعزني في الخطاب في سورة ايه؟ صاد. وعزني اي ايه؟ غلبني. وعزني اي ايه؟ غلبني. ومن قرأ بالتشديد فمعناه كثرنا وقوينا، كثرنا وإيه؟ وقوينا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وما عملته يحذف الهاء صحبة، والقمر ارفعه سما ولقد حلا، نغلق قوسين عليه. وما عملته يحذف الهاء صحبة، ليأكلوا من ثمره وما عملت، وما عملت ايه؟ ايديهم، وما عملته ايديهم. ادي معنى كلام الشيخ: وما عملته يحذف الهاء صحبة، صحبة، صحبة اللي هم مين؟ حمزة والكسائي وشعبة، 2.5، والباقي 4.5، اللي هم مين؟ نافع وابن كثير، ها، وابو عمرو وابن عامر، ومين؟ وما أجمل قراءة الإمام عاصم، يقرأ إيه؟ يقرأ بالهاء وبحذف الإيه؟ وبحذف الهاء. وما عملت أيديهم، وما عملته أيديهم. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن أثبتها أنه أتى بالكلام على أصل ما وجب، لأن الهاء عائدة على ما في صلتها، لأنها من أسماء النواقص التي تحتاج إلى صلة وعائد. والحجة لمن حذفها أنه لما اجتمع في الصلة فعل وفاعل ومفعول خفف الكلمة بحذف الإيه؟ بحذف الإيه يا مولانا؟ بحذف المفعول، لأنه فضلة في الكلام. ده كلام مين؟ كلام الشيخ. مين اللي كان معانا؟ الشيخ ابن خلوي رحمة الله عليه. وقال المهدوي: من قرأ بغير هاء فيجوز أن تكون ما والفعل الذي بعدها مصدرا التقدير، ليأكلوا من ثمره وعمل أيديهم. ويجوز أن تكون ما نافية، ومن قرأ بالهاء فإنما بمعنى الذي والتقدير، والذي إيه؟ عملته أيديهم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وخا يخصمون افتح سما لذ وأخفي حلو بر و... ماشي. يبقى وما عملته، يحذف الهاء صحبة نغلق عليها قوسين، والقمر ارفعه سما ولقد حلا. والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل، القمر ارفعه سما، يبقى ضد الرفع. طيب نصب اللي هو الأربعة، حيبقى أربعة معانا الأمة مين؟ من عند ابن عامر. ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون ايه؟ والقمر. وأهل سما يقرؤون ايه؟ والقمر. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن رفع أنه ابتدأه وجعل ما بعده خبرا عنه، والهاء عائدة عليه وبها صلح الكلام. والحجة لمن نصب أنه أضمر فعلا فسره ما بعده، فكأنه في التقدير: وقدرنا القمر قدرناه منازل، وقدرنا القمر قدرناه منازل، أي ذا إيه؟ منازل. وذكر ابن إدريس في الرفع وجها آخر مع الوجه المتقدم، قال: وآية لهم، اللي هو قال والثاني، الوجه الثاني والثاني، وآية لهم القمر قدرناه، فيكون القمر خبرا والابتداء آية لهم. دي من مين؟ دي إضافة من ابن إدريس في الوجه الايه؟ الوجه الثاني، اللي هو جاب الرفع على ايه؟ على وجهين. ثم قال الناظم: يبقى والقمر نغلق عليها قوسين لغاية ايه؟ ولقد حلق. وخا يخصمون افتح سما لذ واخف حلو بر وخففه وايه؟ وسكنه وخفف فتكمل، اللي هي ايه؟ اول لا ايه؟ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يا يا يا خا يا خصمون، وبعدين ايه؟ يا خي يا خصمون، وعند الثالثة ايه؟ يخصمون، وعند الرابعة اللي هي فيها الايه؟ الصعوبة، اللي هي الايه؟ واخفي حلو بر. قال: وخا يخصمون افتح سما لذ. سما لذ ادي كام؟ ثلاثة ونص. ثلاثة ونص يقرؤون بالايه؟ فتح الايه؟ الخاء. يبقى الباقون يقرؤون بالايه؟ بالكسر. الباقون يقرؤون بالكسر، ماشي؟ يا خي يا خاء. طيب قال: واخفي حلو بر، واخفي حلو بر، خلينا لغايه هنا. هم حلوة بر دول منين؟ تبع مين؟ تبع أهل سما. أخفي إيه؟ أخفي الخاء كلها؟ أيوة الله يفتح عليك، حركة الإيه؟ اللي هي فتحة الإيه؟ الخاء، لأنه قال إيه؟ الفتح وخاء يخصمون افتح سما لذ. ودي من الحاجات التي يجب أن تؤخذ آداء، تؤخذ آداء. أنا عندي إيه؟ يا خصمون، الحركة كاملة. طب اخفي، اخفي اللي هو بمعنى الاختلاس، اللي هو بمعنى الاختلاس. طب سبق كلام العلماء في الإخفاء، فاكرين قالوا ايه؟ قالوا ايه اللي هو أرجح الأقوال فيها؟ خفض الصوت عند النطق بالحرف، بالحركة، مش كده ولا ايه؟ يخصمون، يخصمون اللي هو الاختلاس، السرقة، اسرق يعني اصيل. كلمة ايه؟ النطق بثلثي، الحركة زي ما انا قلت لكم كده، ما مسكنا الحركة وجينا مسكين سكينة وقطعناها لتلات ايه؟ تلات حتت، وجينا واخدين حتة رميناها والحتة الحتتين التانيين انت. طب ازاي الكلام ده؟ اهو برضو انا بقول لكم اللي ممكن تجدوا هذا يصدر عن البعض دون ان يدري. خد بالك لما يجي واحد يقول لك ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين، جات كده الحركة، مش كده ولا ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين، اتخطفت اهي، اتخطفت. ما هو ايه؟ الاختلاس اللي هو الايه؟ السرقة، الخطف. انت واخد بالك؟ يا خصمون، واخد بالك؟ لا، ما صعنا عند الحركة مفتوحة، يا يخصمون مع تشديد الايه؟ يعني هنا شكلها جمع بين الايه؟ بين الاسكان. لنا وصلت، سكنت الخاء ولا نديت الخاء الايه؟ الحركة كاملة. يخصمون، يخصمون. اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد واياك نستعين، اللي هو ايه؟ فعارفين الجماعة اللي بيقولك ايه؟ يعدكم ويعدكم، عارفين الحكاية دي اللي هو الدفع والنبر والشغلانة اللي ايه دي؟ هي دي زيها اللي قضية الايه؟ تمكين الحركة، تمكين الحركة ونطقها نطقا صحيحا، واختلاس الحركة. يخصمون، يخصمون. ده احنا عندنا قراءة تانية اللي اصعب من دي، قراءة اصعب من هذه اللي هو اسكان الخاء التي لم يشر اليها الشيخ هنا، ودي واردة، اللي هي ايه؟ اسكان الخاء، لا سيب قراءة حمزة، الاسكان الخاء مع تشديد الايه؟ مع تشديد الصاد، الجمع بساكنين. ودي طبعا اهل النحو لك لا لا لا لا لا، لا ما تنفعش دي. طب ده ثبت، وثبتت عن مين ده؟ اللي جايبها قالون والامام ابو عمرو كمان، انتوا واخدين بالكم؟ فاجمع لي بقى بين الساكنين، يخ، مش كده؟ يخصمون. تخيل بقى لما انت عايز تنطق بالايه؟ بالاثنين، يخ، يخصمون، يخصمون. فيها ايه؟ شدة وصعوبة على الاختلاس. ده الاختلاس ده قال لك لا، ده ايه يعني؟ لعرج احسن من اللي رجله مقطوعة. مش كده ولا ايه؟ لا عرج اهو عليها حاجة ايه؟ يتسند عليها. يبقى عندي ايه؟ ادي نعد كده كم قراءة هنجيب. اللي احنا قلنا ايه؟ الباقون، طلع حمزة، اخرج حمزة، حمزة ريح الجميع، قال ايه؟ يخصمون، لان هو قال ايه هنا الشيخ؟ وسكنه وخفف فتكمل، سكن الخاء وخفف الصاد. قراءة حمزة اللي بيتعبكم في الهمزات جه هنا وقال لك اقرأ ايه اللي في ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يخصمون، خلاص. وطبعا الخاء هترجع الكلام فيها من حيث التفخيم والترقيق على ايه؟ ما اللي قبل منها. طيب يبقى الباقون من لم يذكر هنا يقرأ بإيه؟ بكسر الإيه؟ الخاء. يقرأ إيه؟ يا، يخصمون، يا خي، يخصمون. هيبقى الباقون دول مين؟ دوروا معايا كده مين الباقون؟ حفص. ماشي إيه؟ الله يفتح عليك يا بنتي. ابن ذكوان. ما احنا نبص اللي مش مذكور معانا في الترجمة. ده انا عندي هنا ايه؟ سما لذ و... سما لذ. ادي كده مذكور اربعة ونص. اربعة ونص اللي هم مين؟ اهل سما و... نافع وابن كثير وابو عمرو ولا وحمزة اللي هو باخد قراء كاملين. طب ومعايا ايه؟ نص ابن عامر. طب يبقى بقى معايا كمالة ابن عامر هيبقى مين؟ ابن ذكوان. طيب وحنيجي مين تاني؟ لا ناخد ايه؟ عاصم والكسائي. ادي اثنين ونص. يبقى اكتملت كده. يبقى اكتملت. ننظر بقى انتبهوا معايا يا احبة. من طريق الشاطبية من طريق من هنا من طريق الشاطبية كم قراءة؟ أربع قراءات مش كده؟ يخصمون مين؟ يخصمون. طيب يخصمون قل سملذ. مش كله سملذ. مش كل ايه سملذ. هنقول مين؟ نافع. لا نقول نافع وابن كثير. نافع وابن كثير مش نافع كله مش كده ولا ايه؟ يبقى هيبقى ورش ها وابن كثير. ورش وابن كثير ماشي. طيب لما اجي وهشام ونيجي ناخد ايه؟ يا يا يا يا يخصمون ابو عمرو مين؟ وقالون. طيب نعم. لا ما هي جايه لك هيجي لك في التوجيه. ما ها ما انت دلوقتي بتتكلم بحاسه اللغوي. الكلام اللي انت اللي انت في نفسك ده هيجي لك دلوقتي في توجيه عند الايه؟ عند الموجهين. المهم ان خدوا بالكم فيه ملحوظه هنا عشان الشروح اللي بتقراوا فيها في شروح الشاطبيه. قال ابو شامه وحكى. احنا الان بنتكلم مش في التوجيه بنتكلم في شرح القراءات. قال ابو شامه وحكى ابن مجاهد وغيره عن ابي بكر كسر الياء. ابو بكر اللي هو شعبه. يعني ابو شعبه معنى شعبه معنى هذا يقرا ايه؟ ييخي يخصمون. بس ما جاتش عندنا لما يذكرها الامام الامام الشاطبي يخصمون زي ايه؟ يهدي. ويا لا يهد اكسر صفيا وهاونل. طيب ثم قال اللي هو ابو شامه وقال صاحب التيسير النص عن قالون الاسكان فيهما. ده صاحب التيسير لم يذكر الا الايه؟ الا الاسكان خلاص فيهما. وكذا ذكر ابن مجاهد وغيره وضعف ذلك الحذاق لما فيه من الجمع بين الايه؟ بين الساكنين اللي هو ايه؟ لم يذكره الكلام ده اللي هو الـ الـ الـ الاسكان. الاسكان وجه الاسكان لم يذكره لا علم الدين السخاوي ولا الفاسي ولا الموصلي ولا ابن القاصح. وذكره الشيخ القاضي رحمة الله عليه في كتاب الايه؟ في كتاب الوافي. التوجيه. قال المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بفتح الخاء وتشديد الصاد فالأصل يختصمون. الأصل ايه؟ يختصمون. فألقيت فتحة التاء على الخاء يختا بقت ايه؟ يخاء. خلاص. وأدغمت التاء في الايه؟ في الصاد. خلاص. ومن كسر الخاء يبقى دي جات لك اللي انت عايزها يبقى اصلها يختصمون. دخلوا الايه؟ شالوا الفتحه ونقلوها على الايه؟ على الخاء. وادغموا الايه؟ التاء في الصاد بقت ايه؟ يا يخصمون. طيب ومن كسر الخاء فإنه أذهب التاء، أذهب التاء حين أراد إضغامها ولم، فإنه أذهب، معذرة، أذهب فتحة التاء، أذهب فتحة التاء حين أراد إضغامها ولم يلقها على الإيه؟ على الخاء، ثم أدغمت التاء في الصاد وبقيت الخاء ساكنة خلاص، فالتقى ساكنان فكسر الإيه؟ الخاء لالتقاء الساكنين. هذا التوجيه. طيب قال الإمام مكي، والإمام مكي بيدخل في إعرابات كثيرة، قال المحنش أدها، قال الإمام مكي في قراءة حمزة، في قراءة حمزة بيوجه قراءة حمزة، احنا خدنا كده الكسر والايه والفتح، وحجة من أسكن الخاء وخفف أنه بناه على وزن، على وزن يفعلون، مستقبل خصم يخصم، فهو يتعدى إلى مفعول مضمر محذوف لدلالة الكلام عليه، تقديره يخصم بعضهم بعضا بدلالة ما حكى الله جل ذكره عنهم من مخاصمة بعضهم بعضا في غير هذا الموضع، وقال كذا، وقال اللي هي المواضع الكثيرة يعني. فحذف المضاف، فحذف المضاف وهو بعض الأول، بعض الأول، لأن الآية فيها إيه؟ الآية لا، الآية معنا إيه؟ صحيح، اللي هي بعض، هو خد بالك الشيخ بيتكلم هنا على ليه التوجيه، يخصم بعضهم بعضا، قال وهو بعض الأول، وقام الضمير المحذوف مقام بعض في الإعراب فصار ضميرا مرفوعا فاستتر في الفعل، لأن المضمر المرفوع لا ينفصل بعد الفعل، لا تقول اختصمهم ولا قام أنت، والضمير فاعل، الضمير فاعل. ويجوز أن يكون التقدير يخصمون يخصمون مجادلهم عند أنفسهم وفي ظنهم، ثم حذف المفعول. ده كلام مين؟ كلام الإمام مكي في توجيه قراءة، قراءة مين؟ الإمام حمزة، اللي هي إيه؟ يخصمون يا بس. ثم قال في الإخفاء اللي هي قراءة من؟ قالون وإيه؟ أبو عمرو. وحجة من اختلس حركة الخاء وأخفاها أن أصله يفتعلون، فالخاء ساكنة، فلما كانت ساكنة في الأصل في يختصمون أدغمت التاء في الصاد، إذ لم يمكن أن يجتمع ساكنان المشدد والإيه والخاء، فأعطاها حركة مختلسة أو مخفاة ليدل بذلك على، ليدل بذلك أن أصل الخاء الإيه السكون، السكون، فيدل على أصلها أنه السكون بعض الحركة فيها، بعض الحركة فيها يدل عليه أن أصلها، لأن الحركة المختلسة والمخفاة حركة ناقصة. ثم قال وقد روي عن أبي عمرو أنه أسكن الخاء وهو بعيد لم أقرأ به، خلاص هو ما قرأش به، إنما غيره قرأ به، اللي هو مين؟ الإمام الداني في كلامه. وبعدين ده دول كلهم إيه؟ أهل عصر واحد، أهل عصر واحد. الإمام الإيه؟ المكي سنة كام؟ 37، 437. طب والإمام الداني معروف ثلاث أربعات خلاص، والمهدوي معاهم في 40. وروي عن أبي بكر أنه كسر الياء على اتباع على الإتباع لكسرة الخاء، وعلته كالعلة في كسر في كسر الياء في يهدي، لأن احنا عندنا هناك بيقرأ ايه يهدي، ويا لا يهد اكسر صفيا خلاص. وقد ذكر ابن خلويه هذين الوجهين فقال وبتشديد الصاد أيضا مع الإسكان، أهو برضو ذكرها العلماء، وبكسر الياء والخاء والصاد. وأنكر وجه شعبة ابن إدريس ولم يذكره، البعض أنكر اللي هو إيه الكسر، إنما إحنا اللي عندنا اللي إحنا ذكرناهم اللي هي كم وجه كم قراءة؟ لا أربعة، أربع قراءات اللي هي إيه؟ يخصمون يخصمون يخصمون يخصمون، وفيه اللي هي ايه الخامسة لو اضفت الايه لو اضفت الاسكان. ثم قال الناظم رحمة الله عليه يبقى دي كلها يغلق عليها يا احبة، وخا يخصمون افتح سما لذ واخف حلو بر وسكنه وخفف فتكملا. ثم قال وساكن شغل ضم ذكرا وكسر في ظلال بضم واقصر اللام شلشلا. وساكن شغل ضم ذكرا اغلق عليها قوسين، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل في شغل، هذه معنى ايه وساكن شغل ضم، الساكن ضمه أصلا مش هتتاخد من الضم، وساكن شغل ضم، الضم المين ذكرا الذل من الكوفيون وابن عامر يقرؤون ايه ان اصحاب الجنة اليوم في شغل، والباقون يقرؤون ايه شغل. قال ابن خالوي رحمة الله عليه فالحجة لمن ضم الضاء، لمن ضم الايه اعوذ بالله لمن ضم شغل، لمن ضم ايه الغين، لا لحظة ده انا دخلت في شيء اخر. نعم وساكن شغل قال ابن خالويه رحمة الله هو برضه فقيل هما لغتان فصيحتان، وقيل الاصل الضم والاسكان التخفيف، وكذلك قال غالب اهل التوجيه شغل شغل، بس خلاص ما عندناش فيها كلام اكثر من هذا. ثم قال رحمة الله عليه وكسر في ظلال بضم واقصر اللام شلشلا. وكسر في ظلال، كسر في ظلال، كسر ايه خدوا بالكم هنكسر ايه، وكسر في ظلال بضم، يقصد الشيخ الكسر اللي موجود في ظلال ضمه، هذه معنى الكلام. وكسر في ظلال بضم، ضم الكسر اللي موجود ايه في ظلال اللي هو مين بقى الضاء ضو خلاص. واقصر اللام بقت ايه في ظلال ظلال ظلال ظلال، اكسر الكسر اللي موجود ضمه خلاص. واقصر الله بدل ايه لال خلاها لل، لال تبقى بقت ايه لل، يبقى ايه مين دولة حمزة والكسائي يقرأان ايه هم وازواجهم في ظلال، هم وازواجهم في ظلال، هم وازواجهم في ظلال، قراءتين فقط. قال ابن خالويه هي دي اللي انا كنت بتكلم فيها المره اللي فاتت، فالحجه لمن ضم الضاء انه جعله جمع ظله، ودليله قوله تعالى في ظلل من الغمام، في ظلل من الغمام. والحجه لمن كسر الضاء انه جعله جمع ظل، جمع ايه جمع ظل، وهو ما ستر من الشمس، خذوا بالكم العبارة دي بقى فائدة، وهو الظل ايه وهو ما ستر من الشمس في اول في اول النهار الى وقت الزوال خلاص، وما ستر بعد ذلك فهو في لانه ايه ظل فاء من مكان الى مكان اي رجع، ودليله قوله تعالى وظل ممدود. مش هناك في سورة النحل يتفيأ ايه؟ فهي دي. هنا الشيخ يقول ايه ودليله؟ قوله تعالى ظل ممدود، يبقى الايه اللي هو الظل ما سطر من الشمس في اول النهار الى وقت الايه الزوال، وما سطر بعد ذلك فهو ايه في، لانه ظل فاء من مكان الى مكان اي رجع. ودليله قوله تعالى وظل ممدود. ثم قال رحمة الله عليه، يبقى نغلق قوسين من اول ايه، وكسر في ظلال بضم واقصر اللام شلشلا. ثم قال رحمة الله عليه وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله اخو نصرة وضم وسك كذي حلا، اللي هي ايه ولقد اضل منكم جبلا. قال وقل جبلا، جبلا مع كسر ضميه ثقله اخو نصرة. جبلا دي اكسر الضمين وثقل الله بقيت ايه جبلا. طيب لحظة اللي معانا اللي في الترجمة نافع وعاصم وابن عامر وابو عمرو اربعة. طيب قال وضم وسك كذي حلا، كذي حلا اللي هم مين؟ ابن عامر وابو عمرو يقران ايه ولقد اضل منكم جبلا جبلا. خلاص يبقى ظهر عندنا ايه جبلا وجبلا. طيب قراءة الباقون هيبقى معنا مين؟ ابن كثير ها، ومين؟ وحمزة والكسائي، ثلاثة احنا عايزين ثلاثة. من اين تأخذ قراءة؟ لا تأخذ من ايه وقل جبلا، وقل جبلا لاني مع كسر ضميه هي اصلها مضمومة بس انت اكسر الاثنين خلاص، تأخذ من هنا وتأخذ عدم التشديد في اللام ثقله اخو نصرة، محدش ثقل الا مين؟ اخو ايه؟ اخو نصرة. يبقى ثلاث قراءات. اول ما تسمع كده ايه ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، من؟ كذي حلا. طيب ولقد اضل منكم جبلا كثيرا اللي هو اخو ايه نصرة، ولقد اضل منكم جبلا كثيرا اللي هو مين؟ ابن اللي هم الايه الدال والشين، الدال والشين ثلاث قراءات. وخلي بالكم فيها قراءة رابعة اللي هو يعقوب الحضرمي، يعقوب الحضرمي يقرأ ايه جبلا، مش انت بتقرأ ليه لابن كثير وحمزة والكسائي تقرأ لهما ايه جبلا جبلا، يعقوب الحضرمي يقرأ ايه جبلا، بس ما معناش يعقوب. احنا هنا من طريق الشاطبية كام؟ ثلاثة ثلاثة، من طريق الشاطبية ثلاث قراءات، اقصد ثلاث قراءات، جبلا جبلا جبلا جب، ونقلقل الايه نقلقل الباء، ما معناش احنا يعقوب بس احنا بنقول ان فيها اربع ايه اربع قراءات. قال ابن خالويه رحمة الله عليه وكلها لغات معناها الخلقة والطبع، معناها الايه الخلقة والطبع، وما جبل الانسان عليه بس. ونفس الكلام ده قاله غالب من وجه هذه القراءة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه يبقى نغلق البيت بالكامل، البيت بالكامل يغلق عليه قوسين، وننكشه فاضممه وحرك لعاصم وحمزة واكسر عنهما الضم أثقلا. ليه؟ ومن نعمره ننكسه. خلي بالك هو لفظ بالقراءة الأخرى وننكسه فضممه. هو الآن بيقيد قراءة عاصم وحمزة بيقيدها قال وننكسه فضممه. أضم إيه؟ ردوا علي، نضم الإيه؟ النون اللي هي المفتوحة. طيب وحرك، أحرك إيه؟ النون الثانية، يبقى إيه؟ نونا. طيب واكسر عنهما الضم، عنهما اللي هما إيه؟ عاصم وحمزة، اللي هو الضم إيه؟ الكاف، يبقى بقت إيه؟ نونا كي. طيب أثقل، لا واكسر عنهما الضم أثقل، بقت إيه؟ ننكسه، ننكسه. ومن نعمره ننكسه. طب الباقون، ومن نعمره ننكسه، ننكسه. والبيت بالكامل يغلق عليه قوسين. قال ابن خالويه رحمة الله عليه فقيل هما لغتان بمعنى واحد، وقيل معنى التشديد التكثير، ومعنى التخفيف المرة الواحدة، وكذلك قال غالب أهل التوجيه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عايز اتوضا كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وكتر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفينا. الله الله.